بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا نواصل الشرح في هذه المنظومة المباركة، منظومة حرز الأماني ووجه التهاني في القراءة السبع للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. وقد توقفنا عند باب هاء الكناية بعد أن انتهى الناظم رحمه الله تعالى من باب الإضغام الكبير وإضغام المتقاربين الكبير كذلك، ذكر باب هاء الكناية. وشراح الشاطبية يقولون إن هذا الترتيب وهو الترتيب الذي سلكه الشاطبي رحمه الله تعالى في بدء بالإضغام ثم ثنى بهاء الكناية ثم اتبعه بالمد، هذا هو التسلسل المنطقي، لأن قول الله جل وعلا في سورة البقرة فيه هدى، فيه إضغام الاثنين، وفيه هاء الكناية، ثم بعد ذلك يأتي بالمد بما أنزل إليك، ثم يأتي بالبدل بعد ذلك، وهكذا. فترتيبه في منظومته على ما ورد من أصول في أول البقرة. إذن قوله هنا ولم يصلها مضمن قبل ساكن، وما قبله التحريك للكل والصلة، وما قبله التسكين لابن كثيرهم، وفيه مهانا معه حفص أخو ولا. هذا الكلام في باب ما يسمى بهاء الكناية. ما هي هاء الكناية؟ عرف العلماء هذه الهاء بأنها الهاء الزائدة عن بنية الكلمة الدالة على المفرد المذكر، الهاء الزائدة عن بنية الكلمة الدالة على المفرد المذكر الغائب، ويسمونها هاء الضمير. فاصطلاح هاء الضمير أطلق على هاء الكناية، فخرج بالزائدة الهاء الأصلية، قولنا هي الهاء الزائدة عن بنية الكلمة الدالة على المفرد الغائب. إذن هناك محترزات، فقولنا الهاء الزائدة خرج بذلك الهاء في نحو قوله نفقه، ما نفقه كثيرا مما تقول، هذه الهاء أصلية غير زائدة. فإذن قولنا الزائدة خرج بذلك الهاء الأصلية، ومثالها كثير منه قول الله جل وعلا قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا، فنفقه هذه الهاء هاء أصلية غير زائدة لا ينطبق عليها الحكم. قوله لئن لم ينتهي، لئن لم ينتهي، فالهاء هنا في ينتهي كذلك هاء أصلية. وقوله الدالة على الواحد المذكر، كما في خرج بذلك الدالة على المؤنث أو عليها، وخرج بذلك أيضا الدالة على المثنى عليهما، نعم وعليهم. إذن هذا أيضا الدالة على المفرد المذكر الغائب، فقولنا المفرد المذكر خرج بها الدالة على المؤنث والدالة على المثنى والدالة على الجمع، فلا تدخل هذه الهاء في ذلك. ونحو عليهن كذلك. فكل هذه الهاءات هاء تسمى هاء كناية لكنها غير داخلة في الضابط الدالة على المفرد المذكر الغائب. وتتصل هاء الكناية بالجعل نحو ولا يؤوده, تصل بالجعل, والاسم نحو أهله, وبالحرف نحو عليه. ولها ولهاء الكناية أربع حالات: هاء الكناية في كتاب الله جل وعلا عند القراء لها أربع حالات. الحالة الأولى أن تقع بعد متحرك وقبل ساكن, أن تقع بعد متحرك وقبل حرف ساكن, نحو قوله تعالى له الملك وله الحمد, له الملك وله الحمد. تلاحظوا أن هذه الهاء هنا وقعت بعد متحرك وقبل ساكن, له الملك وله الحمد, فهاء الضمير هنا وقعت بعد متحرك وقبل ساكن. ونحو قوله تعالى لعلمه الذين يستنبطون, لعلمه الذين, لعلمه الذين, فهذه الهاء هاء كناية وقعت بعد متحرك وقبل ساكن. هذه الحالة الأولى. الثانية أن تقع بين ساكنين, أن تقع هاء الكناية بين ساكنين, نحو قوله تعالى منه اسمه المسيح, منه اسمه, منه اسمه. تلحظ هنا أنها الكناية وقعت بين حرفين ساكنين منه اسمه, فوقعت هنا بين ساكنين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن, فيه القرآن, فيه القرآن, هذه الهاء هنا هاء كناية وقعت بين ساكنين, حرف الياء الساكنة وبعدها حرف ساكن. وإليه المصير, وإليه المصير, هذه الهاء أيضا وقعت بين ساكنين. هذه هي الصورة الثانية. الصورة الثانية أن تقع بين ساكنين. الصورة الثالثة أن تقع بين متحركين, وهذه كثيرة, أن تقع هاء الكناية بين متحركين, يعني بعد متحرك وقبل متحرك, نحو قوله تعالى كل له قانتون, كل له قانتون, فله قانتون. فالهاء هنا تلحظ أنها وقعت بعد متحرك وقبل متحرك, فهذه الصورة يقال صورة هاء الكناية الواقعة بين متحركين. له ما في السماوات, له ما في السماوات, هذه الهاء هنا كذلك وقعت بعد متحرك وقبل متحرك. أماته فأقبره, أماته فأقبره, هذه الهاء هنا أيضا وقعت, وهكذا. فهذه الصورة صورة هاء الكناية الواقعة بين متحركين. الصورة الرابعة وهي أن تقع بعد ساكن وقبل متحرك. الصورة الرابعة لهذه أن تقع بعد ساكن وقبل متحرك, نحو قوله تعالى فيه هدى للمتقين, فيه هدى, فيه هدى للمتقين, فيه هدى للمتقين, فوقعت بعد ساكن وقبل متحرك. ونحو قوله تعالى اجتباه وهداه, اجتباه وهداه, فهذه الهاء هنا أيضا وقعت بعد ساكن وقبل متحرك. فهذه هي الصور الرابعة. إذن هذه صور هاء الكناية الأربع. وقد أخبر الناظم رحمه الله تعالى حينما قال ولم يصلوها مضمر قبل ساكن, ولم يصلوها مضمر قبل ساكن. فقد أخبر الناظم بأن القراء جميعا لم يصلوا هاء الضمير إذا وقعت قبل ساكن، سواء كان قبلها متحرك أو ساكن. لم يصل أحد من القراء هاء الكناية التي وقع بعدها حرف ساكن، ولم يصلوا هاء مضمر قبل ساكن. فإذا وقعت هاء الضمير قبل الساكن لا أحد يصلها، سواء سبقت بساكن أو سبقت بمتحرك، له الملك لا أحد يصلها، فيه القرآن لا أحد يصلها. فهذا معنى قوله ولم يصلوها مضمر قبل ساكن. فهناك صورتان لها، سواء تحرك ما قبلها أو سكن، فالكل كل قراء مجمعون على عدم صلتها. نعم، فهو شامل للحالين الأولين. ثم أخبر بأنها إذا كانت قبلها متحرك وبعدها متحرك فإنها توصل لكل قراء بواو إن كانت مضمومة وبياء إن كانت مكسورة. ولم يصلوها مضمر قبل ساكن، وما قبله التحريك للكل والصلاء، وما قبله التحريك أو بعده التحريك، لأن إذا أخرجنا الصورة ما بعدها ساكن فما يبقى إلا المتحرك. فإذا الصورة الثالثة وهي الواقع بين المتحركين هذه موصولة للكل، وهذه التي حصل فيها الخلاف. فالهاء التي وقعت بين المتحركين له ما في السماوات، فهذه موصولة. هذه التي هي وقع فيها الخلاف في كلمات مخصوصة معينة هي التي نص عليها الناظم وسيبين حكمها. ثم قال وأما الصورة الرابعة وهي التي وقعت بعد ساكن وقبل متحرك نحو فيه هدى، فقد أشار الناظم إليها بقوله في قوله وما قبله التسكين لابن كثيرهم. فابن كثير رحمه الله تعالى أحد قراء السبعة وصل هاء الضمير التي وقع قبلها ساكن وبعدها متحرك فيه هدى. هذه الهاء هنا وصلها هو وحده فقط، وقد شاركه حفص في كلمة فيه مهانا كذلك. فيه هدى، فيه هدى، هذه من قواعد ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو وصل هاء الضمير المسبوقة بساكن الواقعة قبل متحرك، فإنه قد وصلها، وهذا هو مذهبه في كل هذا القسم من الهاءات، وإن كان قد شاركه حفص في بعضها، ولكن هذا النوع خاص بابن كثير رحمه الله تعالى. قال الناظم بعد هذا ولم يصلها مضمن قبل ساكن، وما قبله التحريك لكل والصلة، وما قبله التسكين لابن كثيرهم، وفيه مهانا معه حفص أخوه لا، وفيه مهانا ويخلد فيه مهانا. فهذه الهاء هنا وقعت بعد ساكن وقبل متحرك، ويخلد فيه مهانا، هذه من قواعد ابن كثير، ولكن قد شاركه حفص في هذا الموضع فقط. فحفص وحده من بين القراء شارك ابن كثير في قوله تعالى ويخلد فيه مهانا، وهذه من قواعد ابن كثير، فابن كثير وحفص قرأ ويخلد فيه مهانا، وباقي القراء لم يصلوا هذه الهاء، بل يقرؤون بكسرها من غير مد لها ويخلد فيه مهانا. ولهذا نبه الناظم على مشاركة حفص لابن كثير في هذا الموضع من المواضع التي سكن فيها ما قبل هاء الكناية وتحرك ما بعدها، فلم يشارك ابن كثير إلا حفص وحده. قال الناظم بعد هذا والمراد بالصلة ولم يصلوها مضمر إشباع الضمة، فقد يكون ذلك الإشباع حركتين، وقد يكون أربع حركات، وقد يكون ست حركات بحسب الرواية. فمن القراء من يمد حركتين، إن كان بعدها همز، ومنهم من يمد 4 حركات ومنهم من يمد 6 حركات بحسب الرواية عنه. فقوله فالمراد بالصلة أي المد بأقسامه الثلاثة، وكما قلت المد بحسب الرواية، فبعض القراء يمد 2 حركات وبعضهم 4 وبعضهم 6 إن وقع بعدها كناية همز، وسيأتي مثاله. قال الناظم بعد هذا: وسكن يؤده. بدأ الآن في بيان بعض الألفاظ التي اختلف فيها القراء. وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته منها فاعتبر صافيا حلا. هذه الرموز، رموز الشاطبي رحمه الله الدالة على القراء، أن قد تقدم أن هناك رموز حرفية ورموز كلمية. فرموز الحرفية في أبجد هوز حطي كلما، وهناك رموز حرفية دالة على أكثر من واحد في مجموعة في قوله ثقل ضغش هناك. فهذه الرموز هنا في قوله وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته منها لمن؟ فاعتبر صافيا حلا. فالفاء رمز لحمزة رحمه الله، صافيا شعبة الراوي عن عاصم، حلا أبو عمرو القارئ. فقوله وسكن هذه الألفاظ الآتية لهؤلاء الأئمة، وسكن يؤده مع نولي ونصلي ونؤته منها، 4 كلمات سكنها للمرموز لهم ب فاعتبر حمزة صافيا شعبة حلا أبو عمرو. فالمعنى كما قال الشارح أمر بتسكينها الكناية في الكلمات الآتية: يؤده ونوله، هكذا يؤده نوله نصله نؤته بهذه الطريقة بإسكان الهاء. فوقعت يؤدي، نعم. فأما يؤدي قول الله جل وعلا يؤدي، فقد وقع في آل عمران في موضعين: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك. فهذا اللفظ في هذين الموضعين في يؤدي وسكن يؤدي. فقول الله جل وعلا ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما. فسكن هذه الهاء، سكنها للمرموز لهم بفاعتبر صافيا حلا. حمزة، الإمام حمزة رحمه الله تعالى، وشعبة الراوي عن عاصم، وأبو عمرو رحمه الله تعالى، هؤلاء يقرؤون بإسكان هذه الهاء. وللعلم بأن قراءة حمزة لا أحد يقرأ بها الآن، لا أحد يقرأ بقراءة حمزة إلا المختصون، فهي من القراءات المندثرة الآن، لا يتلقاها إلا طلاب علم القراءات. لكن هل هي منتشرة بين عامة الناس في بعض البلاد كقراءة نافع مثلا من رواية قالون وورش، أو كقراءة حفص، أو كقراءة الدري عن أبي عمرو؟ لا، فهناك قراءات منتشرة بين الناس وشائعة ذائعة وفيها أسانيدها تؤخذ، وهناك بعض القراءات التي هي قاصرة على مريديها من طلاب علم القراءات والمتخصصين الذين يدرسونها ويطلبونها. فقراءة حمزة من هذه القراءات التي لا يقرأ بها في العالم الإسلامي، ليست أتباع يقرؤون بها كما في رواية حفص, كما في رواية قالون, كما في رواية وش. أبو عمرو أحد رواته انتشرت روايته الدنيا عن أبي عمرو في بعض السودان وفي بعض الدول المجاورة لها. وشعبة الراوي عن عاصم كذلك قراءته غير مشتهرة, بينما صاحبه حفص انتشرت قراءته. وهذا يعود إلى التلاميذ والأتباع, فإن تلاميذ هؤلاء الأئمة نقلوا قراءتهم إلى تلك البلاد. فمن يتصور أن قراءة نافع إمام أهل المدينة, نافع كان أهل المدينة هنا يقرؤون بقراءته وهو إمام ذوي الهجرة, كيف انتقلت قراءته إلى أفريقيا وصارت هناك قراءته قالون وقراءة ورش منتشرة بينهم, وأهمل أهل المدينة قراءة إمامهم وصاروا يقرؤون بقراءة حفص. هذا كله من التلاميذ والأتباع, فهم نقلوا تلك القراءة إلى تلك البلدان فانتشرت, وانتقلت قراءة حفص إلى المدينة وما جاورها, وكانت قراءة ابن عامر منتشرة في بلاد الشام. فشاهدوا أن بعض القراءات التي نذكرها الآن وبعض الأئمة الذين نذكرهم قد يعني يكون يسأل الإنسان أين قراءات هؤلاء, فنقول هذه القراءات بعضها انتشر وشاع وبعضها يعني صار حكرا على طالبه من طلاب علم قراءته. فقول النظم رحمه الله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك, ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك. لو سمعت إنسان يقرأ هكذا فلا تعب عليه, فلا يعيب أحد على إنسان سمعه يقرأ بقراءة ما من غير أن يكون على بينة منها أو سؤاله. فقد تسمع إنسان يقرأ هكذا أو بغيرها من القراءات التي لم تبلغك أنت, تسأل عن هذه القراءة وعن هذه الرواية فيفيدك القارئ بها إن كانت قراءة صحيحة أو إن كانت شاذة كذلك أو أنه وقع في خطأ فيتنبه لذلك. إذن قول الله جل وعلا: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك, ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك. هذه قراءة المرمز لهم بألفاء كما قال الناظم: فاعتبر صافيا حلا الإمام حمزة وشعبة والإمام أبو عمرو البصري رحمه الله تعالى. وسكي يؤدي معنى ولي أيضا الكلمة الأخرى في قوله تعالى: نوله ونصله. قال الله جل وعلا فيها: نوله ما تولى ونصله جهنم, سورة النساء. فقرأ هؤلاء أيضا: نوله ما تولى ونصله جهنم, نوله ما تولى ونصله جهنم, بإسكان هذه الهاء في نوله ونصله, نوله ما تولى ونصله جهنم. ونؤتي سكي يؤدي مع نوله ونصله ونؤتي. وأما قوله تعالى ونؤتي فوقعت في مواضع, منها قول الله جل وعلا: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. وفي سورة الشورى: من كان يريد حرث الآخرة نؤته منها. فهذا اللفظ وهو نؤته أيضا أسكنه هؤلاء الأئمة. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها, وأبو عمرو يقلل لفظ الدنيا, ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. وقوله: ومن كان يريد حرث الآخرة, ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها, نؤته منها. فإذا إسكان هذه الهاء في هذه الكلمات الأربع: أدِّه معنى وله ونصله ونؤتيه منها. أسكن الهاء في هذه الألفاظ الأربعة: حمزة وشعبة وأبو عمرو. وسيأتي بيان مذاهب القراء المسكوت عنهم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعنهم وعن حفصه فألقه. وعنهم أي عن المذكورين السابقين وهم المرموز لهم بفاعتبر صافيا حلا: حمزة وشعبة وأبو عمرو. وعنهم وعن حفص، أضف إليهم حفص. وعنهم وعن حفص فألقه. وعنهم وعن حفص فألقه، فهؤلاء الثلاثة المتقدمون، وأضف إليهم حفص، فيقرأوا بإسكان الهاء في قول الله جل وعلا في سورة النمل: فألقه إليهم ثم تولى عنهم. فألقه إليهم، فقول الناظم وعنهم الضمير تقدم في الحروف أنه إذا أعاد الضمير صار كاللفظ المذكور، أنه إذا أعاد الضمير على متقدمين فبدل أن يعيد ذكرهم مرة أخرى يعيد الضمير عليهم فيكون كأنه قد ذكرهم مرة أخرى. فقوله وعنهم، فالضمير عاد إلى أقرب مذكور وهم الثلاثة: حمزة، شعبة، أبو عمرو. فأغناه قوله في الضمير وعنهم عن أن يعيد ذكر أسمائهم واحدا بعد واحد بعد واحد. فإذا قوله وعنهم أي عن المرموز لهم ب فاعتبر صافيا حلا، وأضف إليهم حفص، فإنهم يقرؤون قول الله جل وعلا: فألقه إليهم ثم تولى عنهم في سورة النمل. ثم بين في قوله تعالى وعنهم وعن حفص فألقه، ويتقه كلمة أخرى جديدة، ويتقه حما صفه قوم بخلف وأنهلا. ويتقه حما صفه قوم بخلف، قول الله جل وعلا: يخشى الله ويتقه، فأولئك في سورة النور هناك بإسكان الهاء لمن؟ ويتقه حما صفه قوم بخلف، ويتقه حما الحال لأبي عمرو، صفه شعبة عن عاصم، قوم خلاد عن حمزة، لخلف عن خلاد. حما صفه قوم بخلف، فهؤلاء المروز لهم بحما صفه وقوم أبو عمرو وشعبة وخلاد بخلف عنه باختلاف عنه، قرأوا قول الله جل وعلا: يخشى الله ويتقه فأولئك. يخشى الله ويتقه بإسكان الهاء. وقل بسكون القاف والقصر حفصهم، أي في هذا اللفظ. وقل بسكون القاف والقصر حفصهم، أي في لفظ يتقه. وقل بسكون القاف والقصر، أي قصر الهاء من غير مد، ويتقه فأولئك. حفص يقرأ ويتقه. وقل بسكون القاف والقصر، اسكن القاف واكسر الهاء، والقصر المراد به هنا ليس المد، فقد يطلق القصر على ذهاب المد كلية. فحفص يقرأ: يخشى الله ويتقه. ويتقه أسكن القاف وكسر الهاء من غير مد لها، فلا تفهم من قوله بالقصر هنا أنه ضد المد، لا، القصر هنا ذهاب المد كلية. وقل بسكون القاف والقصر حفصهم، فلا تفهم من قوله والقصر أنك تمد الهاء حركتين، كما هو مفهوم القصر. لا هنا ذهاب المد كلية فلا مد فيها. يقرأ حفص ويخشى الله ويتقه فأولئك. التقه فقط اكسر الهاء أي باختلاس حركتها. فقوله ويتقه بسكون القاف والقصر قصرها أي كسرها من غير صلة، فتكون قراءة الباقين بكسر القاف كما لفظ به يتقه يتقي يتقي يتقي. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ويأته لدى طه بالإسكان يجتلى. ويأته لدى طه بالإسكان يجتلى. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات. لمن رزه بالياء من يجتلى وهو السوسي عن أبي عمرو. ويأتي لدى طه بالإسكان يجتلى. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات. فقوله تعالى يأته مؤمنا يجتلى، فالمرموز له بالياء يجتلى وهو السوسي عن أبي عمرو، فيقرأ ومن يأته مؤمنا. طبعا هناك أحكام في الهمز بدايها وغيرها، هذا بابه آخر. هنا في كلمات الهاء، في كلمات الهاء هنا وإلا في الهمز سيأتي له باب من يبدل الهمزة ومن لا يبدله. فإذا قرأ بإسكان هذه الهاء السوسي. ثم قال وأخبر ثم قال وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف. وفي كل ما تقدم من الكلمات وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف. في كل ما تقدم من الكلمات في قوله سك يؤده مع نوله ونصه ونؤته منها وعنهم عن حفص فألقه ويتق. قال وفي كل قصر الهاء بان لسانه بخلف. الباء هنا لقالون، فقالون عن نافع قرأ بقصر هذه الهاءات السابقة بان لسانه. بان أي ظهر، وظهرت قراءته بكسر هذه الهاءات يؤديه فيقصر يحرك هذه الهاء بالكسر يؤديه إليك لا يؤديه إليك نؤته منها وهكذا. فهذا معنى قوله وفي الكل قصر الهاء بان لسان بان. وشاركه في ذلك أيضا هشام عن ابن عامر لكنه بخلف عنه. فهشام عن ابن عامر شارك قالون في قصر تحريك هذه الكلمات السابقة كلها ولكن بخلف عنه. وسيأتي ما هو وجه الخلاف الثاني عنه. فقوله فأخبر أن قصر الهاء في جميع الكلمات السابقة ثبت عن قارون وهشام بخلف عنه. فقوله وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف. وفي طه بوجهين بجلا. وفي طه بوجهين قول الله جل وعلا يأته مؤمنا. وفي طه هذا موضع طه. وفي طه بوجهين بجلا. فذكر أن قالون له وجهان في موضع طه. فالأول قد عرفناه بالقصر وسيأتي بيان الثاني. فقالون له في موضع طه وجهان. وأن يأتي إذا قالون فيها الوجهان القصر والصلة. الصلة هنا أي مدها. كما ذكرنا المراد بالقصر في هذه الكلمات النطق بها مكسورة كسرا كاملا من غير إشباع. وقد يعبر عن هذا القصر بالاختلاس. القصر في هذه الألفاظ لمن ذكر أنهم يقصرون كما قلنا ليس المراد به ضد المادي، بل هو حركتها، بل كما قال الشاعر إن أطلقت عليه الاختلاس فجائز، اختلاس حركتها، يأتيه مؤمنا، يأتيه يؤديه لا يؤديه، كأنه فيه اختلاس لحركتها. فهذا مهم جدا في معرفة قوله بالقصر، ألا تظن أو تعتقد أن القصر المراد به ضد المد حركتين كما هو شائع ومعروف. والمراد به هنا نعم. ثم قال وإذا كان قالون يقرأ بقصدها في هذه الكلمات وله فيأته في طه القصر والإشباع نعم. ثم يقول الشارح رحمه الله تعالى وقد يعبر عن هذا القصر بالاختلاس، وضد القصر المد، والمراد به هنا الإشباع، وهو النطق بالهاء مكسورة كسرا كاملا مع صلتها بياء، أي مدها بمقدار حركتين. فالمد والصلة والإشباع ألفاظ مترادفة في هذا الباب تدل على معنى واحد، وهو مد الهاء بمقدار حركتين. وإذا كان قالون يقرأ بقصر الهاء في هذه الكلمات وله فيأته في طه القصر والإشباع، فقول الناظم هنا ويأتي وفي كل قصر الهاء بان لسانه بخلف وفي طه بوجهين بجلا، فيأتي في طه لقالون فيها القصر والإشباع، وهشام يقرأ بالقصر والإشباع في كل منها، فالباقون يقرؤون بإشباع الهاء يأتيه مؤمنا. فمن لم يذكر له القصر فبقي على أصله بالإشباع يأتيه مؤمنا. من لم يذكر له القصر في لفظ يأتيه فيبقى على الأصل وهو الإشباع، أي بمده حركتين يأتيه مؤمنا. أما ما ذكر لقالون ولهشام من قصرها فمن سكت عنه من القراء بقي على أصله في مدها. الشارح لخص هذه المذاهب هنا تلخيصا طيبا فقال وتلخص لك مذاهب القراء السبعة في الكلمات السابقة، فأما يؤده ونصره ونؤته فيقرأ بإسكان الهاء حمزة وشعبة وأبو عمرو فاعتبر صافيا حلا، ويقرأ بالقصر هائها قالون بلا خلاف عنه، وفي كل قصر الهاء بان لسانه، وفي كل قصر الهاء بان لسانه بان، وهشام له فيها وجهان القصر والإشباع، بان لسانه بخلف، هشام له فيها وجهان. ويقرأ باقي القراء بالإشباع، بإشباع أي بمد هذه الهاء فيما تقدم من كلمات قولا واحدا، وهم مرش وابن كثير وابن ذكوان وحفص والكسائي. ويؤخذ المد والإشباع لهم من الضد، لأنه ضد القصر كما يؤخذ المد لهشام وهو الوجه الثاني له من الضد، فيكون خلاف القراء في هذه الكلمات دائرا بين إسكان هائها وقصرها ومدها. فالخلاف في الكلمات السابقة بين دائرا بين قصرها، بين إسكانها وقصرها ومدها، فمنهم من أسكن ومنهم من قصر ومنهم من أشبع. وأما فألقه إليهم فمذاهب القراء فيها كمذاهبهم في يؤديه وأخواتها سواء بسواء، غير أن حفصا يقرأها بإسكان الهاء كشعبة ومن معه، وعنهم وعن حفص فألقه كما قال الناظم، وعنهم وعن حفص فألقه. وأما ويتقي في النور فقرأ حفص بسكون القاف وقصر الهاء يتقي، قد انفرد هو بهذه القراءة، انفرد حفص بهذه القراءة اتقي بإسكان القاف وكسر الهاء انفرد بها عن غيره من القراء، وقرأ قالون بكسر القاف وقصر الهاء يتقيه، وقرأ أبو عمرو والشعبة بكسر القاف وسكون الهاء يتقيه، ولهشام فيها وجهان، الأول كقالون اتقي بالقصر يعني اتقيه، والثاني بكسر القاف وإشباع يتقيه، ولخلاد فيها وجهان، الأول بكسر القاف وسكون الهاء يتقيه، والثاني بكسر القاف وإشباع الهاء اتقيه. وقرأ الباقون وهم ورش وابن كثير وابن ذكوان وخلف الكسائي بكسر القاف وإشباعها اتقيه فأولئك. هذا ملخص كلام الناظم والشارح في هذه الألفاظ، وهذا معنى قوله وفي كل قصر الهاء بان لسانه بخلف وفي طه بوجهين مجلا. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وإسكان يرضى يمنه لبس طيب بخلفهما والقصر فاذكره نوفلا له الرحب. ونقف على هذه اللفظة الذي فيه ست قراءات للأئمة إلى الدرس القادم، وهذا من عجائب القراءات، لفظ واحد فيه ست قراءات كلها متواترة، وهذا ما يدل على القراءات السبع المتواترة. كما قلنا دلما للحضور أن لهم أيضا تقدم بالأمس أن جبريل عليه السلام كان ينزل بالقرآن، كان ينزل بالوحي على صورتين، الصورة الأولى أن يأتي في صورته الملائكية التي لا يراه فيها أحد، وذكرنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال كان يأتيني ويسمع عند نزول الوحي صلصلة كصلصلة الجرس، وهو أشده وأثقل عليه، فيكون بين أصحابه حين ينزل عليه الوحي فيغيب عنهم، فلو كلمه شخص لا يستمع إليه ولا يكلمه. وتقول عائشة ولقد رأيت ينزل على الوحي في اليوم الشديد البرد وإن جبينه ليتفصد عرقا من شدة النازل عليه. وهذا مصداقا لقول الله جل وعلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وأحيانا كان يأتيه في صورة بشر، وكثيرا ما كان يأتيه في صورة دحية الكلبي، الصحابي المعروف دحية الكلبي، فإذا رآه الصحابة داخلا عليه لا يشكون في أنه جبريل، بل يقولون هذا صاحبه الذي يدخل عليه كغيره من الصحابة. وأحيانا يأتيه في صورة عربي لا يعرفه أحد من الناس كما في حديث الإيمان. لكن القرآن الكريم لم يأتي منه شيء وجبريل في صورة البشرية أبدا، لم يأتي شيء من كتاب الله جل وعلا، لم ينزل جبريل بشيء من كتاب الله جل وعلا وهو في صورة صحابي أو أعرابي أو غير ذلك. وهذا من حكم الله جل وعلا حتى لا يقول الناس انظروا إلى شيخه الذي يعلمه، وقد قالوا إنما يعلمه بشر. فلو كان حينما يدخل عليه دحية الكلبي وينصرف عنه يقول قد أوحي إلي أن كذا وكذا، قال نعم هذا شيخه الذي يعلمه إنما يعلمه بشر، وقد كذب الله دعواهم في ذلك. ولهذا كان من حكمة الله جل وعلا ألا ينزل شيء من القرآن وجبريل في صورة بشر أبدا، بل في صورة الملائكية التي لا يراه فيها أحد. نعم يرون الحالة التي تعتري النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي فيعرفون أنه يوحى إليه، ولكن لا يرون ذلك الذي يوحي إليه، وإن كانوا كما قال يسمعون أحيانا صلصلة أو يسمعون دويا كدوي النحل، فهناك أمارات يعرفها من صاحبه ورافقه دائما فيعرف الحالة التي يوحى إليه فيها. وذكرنا بالأمس حديث هشام بن حكيم حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، تقول عائشة رضي الله عنها إن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، كيف يأتيك الوحي، فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. طبعا الجرس المراد به ما كان معروفا في وقتهم، الآن عندنا كم نوع من أنواع الجرس؟ عشرات المئات جلية. لكن ما كان معروفا عندهم هناك في الكنائس من أجراس الكنائس، هذا هذا هذا هو الجرس المعروف عندهم عند العرب قديما، ما حينما كانوا يذهبون إلى بلاد الشام وغيرها من كانت تحكمه دولة الروم وفارس فيسمعون الأجراس، هذه الأجراس الكنائس التي كانت معروفة عندهم. وأما أجراسنا اليوم ففيها موسيقى وفيها حد ولا حرج، فما كان معروفا قديما عندهم. فقد يقول أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. الحديث صحيح البخاري، الحديث صحيح البخاري هذا، فيفصم عني وقد وعيت منه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، والمدينة حرسها الله جل وعلا كان يأتيها نوع من البرد يتجمد فيه الماء، وقد أدركنا هذا، يتجمد الماء في أوانيه من شدة البرد. الآن ما عاد يأتي البرد، لا والله نعرفه كان يأتي البرد، ولنا أواعي نضع فيها الماء نستسقي من الماء، ما هناك يعني هذه النعم التي أنعم الله علينا بها الآن، فنضع خزانات من حلية تتعبأ ماء، والله نأتيها في الصباح نجدها ثلجا من شدة البرد. فتقول عائشة رضي الله عنها ولقد رأيت ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، شوف عبارتها في اليوم الشديد ما هو اليوم البارد فقط، قالت في اليوم الشديد مبالغة، في اليوم الشديد البرد وإن جبينه ليتفصد يقطر عرقا. وإنما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين دون غيرهما من الكيفيات، لأن الظاهر هو السؤال عن الوحي القرآني. لكن قال العلماء بإجماع لم ينزل شيء من كتاب الله جل وعلا وجبريل في صورة بشرية أبدا، والعلة كما قلنا مخافة أن يقال أو يقع في النفوس أنه كان يتلقى من بشر، فشاء الله جل وعلا وقدرته ألا يأتي شيء من كتاب الله جل وعلا إلا وجبريل في صورته الملائكية التي لا يراه أحد فيها. أما ما يتعلق بهذا النازل الذي نزل به جبريل وهو كلام الله جل وعلا، قول الله جل وعلا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. بعض الملحدين فسر هذه الآية نزل به الروح الأمين على قلبك، فسرها بأن جبريل نزل بالقرآن وألقاه على قلب النبي والنبي ترجمه لنا بلغة العربية، لا أن جبريل عارضه به كما بالحديث الصحيحة. ففهموا من قول الله جل وعلا نزل به الروح الأمين على قلبك، ألقاه على قلبك، وأنت تترجم ما نزل على قلبك للصحابة بهذا الكلام العربي. هذا هو القرآن في رأي هؤلاء الملاحدة المشككين، وهذا كلام خطير، كلام غير صحيح، كلام من الزنادقة الذين طعنوا في كتاب الله جل وعلا، وما أكثر ما طعنوا فيه قديما وحديثا. فكلام الله جل وعلا نزل به جبريل بألفاظه كما ذكرنا قبل، متلقى من الله جل وعلا، وعارض به النبي ودارسه به وحفظه منه تلقيا مشافهة. فهذا كلام ربنا وصل إلينا بإسناد صحيح، وليس للنبي فيه ولا لجبريل فيه ولا كلمة واحدة. قال الله جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. إنه لقول رسول كريم أمين وحي ذي قوة عند العرش المكين مطاع ثم أمين، كلها أوصاف لجبريل، أمين على وحي الله جل وعلا، مبلغ له، لم يزد فيه ولم ينقص فيه. ونبينا صلى الله عليه وسلم بلغ ذلك أيضا ولم يزد فيه ولم ينقص فيه، قد بلغ القرآن كما نزل عليه. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا أو جاحدا له لجحد بعض الآيات التي جاء فيها عتاب له صلى الله عليه وسلم، هناك آيات في عتاب تعاتب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا بلغها النبي صلى الله عليه وسلم كما نزلت. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتي أو بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهناك آيات في أسارى بدر حينما استشار الصحابة رضي الله عنهم وكان رأي عمر بن الخطاب في قتلهم، ومع هذا فإن الصديق أشار عليه بتركهم وأن يفدوا أنفسه، فجاء العتاب كذلك من الله جل وعلا. في قصة أسامة بن زيد كذلك، تزوج زينب فكان فيها عتاب، كله بينه صلى الله عليه وسلم ولو كان فيه نوع من عتاب له، كما قال الله جل وعلا بلغ ما أنزل إليك من ربك، فبلغه صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فهذا كله كما قلنا يدحض دعوى أولئك المغرضين وأولئك الطاعين في كتاب الله جل وعلا، وأنه إنما أوحي على قلبه وتكلم هو به. هذا كلام غير صحيح وهو مناف للواقع ومناف لقول الله جل وعلا. أما نزول جبريل بالسنة فنزوله بالسنة على أقسام، فقد كان يأتيه في صورة أعرابي، نعم، أو يأتيه في صورة ذبيحة الكلب كما في حديث الإيمان، قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم بعدما ذهب التمسوه فلم يجدوه، فقال هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. ثم إن السنة منه ما يكون، منها ما يكون عن طريق الوحي جبريل، وقال بعضهم قد يأتي بعضها في صورة جبريل الملائكية التي لا يراه فيها أحد. من السنة ما يكون فيه جبريل كهيئته في نزول القرآن الكريم أيضا لا يراه أحد، فيبلغ النبي من السنة ما أمر بتبليغه وهو في تلك الحالة التي لا يراه فيها أحد. ففي الصحيحين في قصة يعلى بن أمية، روى البخاري في صحيحه بسنده عن يعلى قال قلت لعمر رضي الله عنه أرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. فهذا الصحابي يريد أن يرى حالة النبي صلى الله عليه وسلم في حالة نزول الوحي عليه، كيف هو؟ أرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم في جعرانة قريب مكة هناك، جاء رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب، يعني في ثيابه طيب، محرم بعمرة ومع هذا فقد وضع الطيب على ثيابه وعلى إحرامه، لأن الطيب إذا كان على الجسم في الإحرام لا يضر، إذا أحرم الإنسان فاغتسل ووضع الطيب على مغابره وعلى جسمه لا ضير في ذلك، الذي يحضر أن تضع الطيب على ملابس الإحرام، أما لو اغتسلت وقلت من أظفارك ما شئت قبل أن تحرم ثم وضعت الطيب على شعرك وعلى ذقنك وعلى مغابنك فلا، ولو مس الإحرام الطيب بعد ذلك لا شيء في ذلك، لكن أن تمس إحرام ثم تضعه على طيب على إحرام لا. فهنا هذا الذي يحضر وهذا هو المحظور وهو الذي فيه الفدية إن كنت متعمدا في ذلك. فيقول فقال يا رسول، نعم، فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا ما ينطق عن الهوى ولا يتكلم باجتهاده في هذه المسائل، فينتظر الوحي من الله جل وعلا، أن هذه مسائل تعبدية لابد أن يكون عنده علم بها أو ينتظر الوحي من الله جل وعلا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في هذا الوقت لا علم عنده جواب، فسكت. فجاء الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به، فأدخل رأسه، أي الصحابي إذا ينظر الحالة، فأدخل رأسه من تحت الثوب فإذا رسول الله محمر الوجه، وجهه محمر وهو يغط، ثم سري عنه فقال أين السائل عن عمره؟ فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ فأتي بالرجل فقال اغسل الطيب الذي بك 3 مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. فشاهدوا أن الصحابي أدخل رأسه فرأى حال النبي صلى الله عليه وسلم حينما يوحى إليه محمر الوجه يغط. فهذه الحالة من حالات الوحي التي كان ينزل القرآن بها. وأيضا كانت تنزل سنة أحيانا بها. فالحالة الملائكية ليست قاصرة على الوحي القرآني بل وسواء جاء جبريل عليه السلام بالسنة في هيئته الملائكية التي لا يراه أحد أو جاءه بصورة شخص ما، فإن ألفاظ السنة من النبي صلى الله عليه وسلم، ألفاظ السنة كلها من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فلم تصل هذه السنة على عظمها تصل مبلغ حرف من كتاب الله جل وعلا، فإنه لا يتعبد بتلاوتها كما يتعبد بكتاب الله جل وعلا. نعم لا شك أنها هي المصدر الثاني بعد كتاب الله جل وعلا، ولا شك أن كما قال الله جل وعلا أن السنة مبينة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فهي السنة مفسرة مبينة لما أجمل في كتاب الله جل وعلا. ولكن من قرأ حرفا من كتاب الله حرف فله به 10 حسنات، لا أقول ألف لام من حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذا لا ينطبق على قراءة السنة. نعم يثاب عليها لكن لا يثاب على كما يثاب، بل ولا يصلى بها كذلك. لو أن إنسانا ما أخذ حديثا صلى به صلاته باطلة، كتاب الله جل وعلا لا يبلغه شيء وكلامه لا يصل إليه شيء، والسنة هي المصدر الثاني وهي كما قلت مبينة ومفسرة لما لكتاب الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا في ذلك. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا من كتابه، وأن يجعلنا وإياكم ممن عمل بهذا الكتاب ففاز به. هذا الشاهد يقول ظاهر الحديث نزولش نعم تتقل أي نعم أي بلها ملائكية يا شيخ ما تفهم نعم. فالذي عليه العلماء أنه لم ينزل بشيء من كتاب الله على صورة بشر لهذه العلة كما قلنا، لأنه لو كان على صورة بشر لا تحققت شبهة القائلين إنما يعلمه بشر. فهذا اللي عليه العلماء، وهذه هي لك الشيخ رحمه الله تعالى وغيره أن أحقق هذه المسألة، فأنه لم ينزل شيء من كتاب الله جل وعلا إلا وجبريل في صوت الملائكية خوفا من هذه الشبهة التي أثارها المشككون. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن انتفع بكتابه جل وعلا، وأن يجعلنا وإياكم ممن فاز بكتاب الله جل وعلا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وانفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.